يدل على شهرته والصفات، وإلا دايما الشيء المذكور بمعنى واحد أو بتعبير واحد أو اصطلاح واحد غالبا ممكن أن يخدش في هذا الاصطلاح، إنما شيء يعني تتتابع المصطلحات عليه، قياس أولى، قياس لغة، دليل موافقة، صحوة الطاب، حتى التساوي بيسموه لحن الطاب بكل ده. ليه اللي حمل العلماء على الاكثار من هذه يعني المصطلحات الا اذا كان امر شائع بينهم وانه لا يكاد يمارى فيه؟ يعني في الحقيقه فعلا من اسوأ ما نقل عنهم في باب الايه الجمود على الله. نعم. واعلم انه لا بد من اخراجها. ومن هذا الباب ايضا يعني احنا كنا في سألت التأسف وكلمنا هنا في مسألة الايه يعني انه لو بال في زجاجة والقى الماء في البول، القى البول في الماء، فهذا ليس بمنهي عنه، ليس بمنهي عنه، المنهي ان هو يقول مباشرة. هذا الرجل يعني ليس من اهل اللسان استنكرها يعني. كذلك ايضا الرضاع عندهم، الرضاع عندهم ليس له معنى الا التقام الكاد. اما اذا حلبت، ولذلك هما ردوا حديث يعني أقول إنما بحجز قبل حديث أربعين خالي المولى أبو حبيب، وبالتالي كان يرى جواز الرضاع الكبير والتقام الثدي وإن ده مخصص لعموم أدلة المنع من النظر إلى العظم. هو بين أمرين، إما أن يرد الحديث وإما أنه يعمل إيه؟ أيوه لو قبله على قاعدته لابد يقول بان ده مخصص لأدلة زي الطبيب، يقول ان الطبيب يجوز له النظر الى موضع الالم لموضع الحاد، وده يعتبر حاد فخلاص مش مشكلة يلتقم تبيع مش طبيب. فإذن يسقط الغسل بالرضاع بدون المغسل يأخذ الحول منه، يعني لو ان المرأة حلبت له في اناء ورضعه هو لبن ولا مش لبن؟ على القضية أو تعليق الحكم على التقام الثدي، هو يقول لك قال إن التقام الثدي يؤدي إلى بعض التغيرات النفسية والفسيولوجية وما أعرفش إيه، من قال لكم الكلام؟ هو القضية قضية رضع ولا ما رضعش؟ يعني طب لو كان الأمر كذلك لقال إيه؟ التقام الثدي؟ كان لا بالتقام الثدي وخلاص بغض النظر رضع ولا ما رضعش؟ ولا لا؟ هي ممكن تكون هنا امرأة، ايوه ممكن تكون امرأة لا عدد معين من الرضاعات، لا معينة من دية، بس انت بتجيب الفرع وانت الاصل، لا خلينا في الاصول الاول. احنا نقول لو كانت المسألة متعلقة بالتقام الثدي فايه المانع ان امرأة زي كان يبقى مخرج طيب جدا لنا، امرأة مثلا لا تنجب وبالتالي لا ترضع ولا لا؟ طيب ويتبنت ولد في مسكه ثدي رضع او ما رضعش؟ يعني فعلا كان حل ليه؟ طب لقينا هذا غير معتبر اصلا عند العلماء قاطبة، حتى عنده هو يعني هو نفسه يقول بالخمس رضعات المشبعات. طيب اذا اين التقام الثدي بقى هنا؟ كان يكفينا ان تلقموا ثديها طالما الثدي هو اللي بيجيب التغيرات النفسية والفسيولوجية والكلام، يبقى ما يقول ان الاجامة بالاثنين اقول الانتقام مع لكن اين هذا الدليل على ذلك؟ انت عمرو ماشي. اجاب القائلون بان القليل واعلم انه لا بد من اخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص او التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستحار الكثيرة جدا لا تؤثر فيه النجاس، وحملته الشافعية على ما دون القلتين. أي يعني الآن كما قلت لأخ محمد في بداية الأمر، لو أن رجل عنده إناء كبير وقعت فيه قطرة بول، وهذا المستحار ولا يقصد به المستحار يعني ماء كبير كثير وقعت فيه قلالة نجاسة قليلة ولا أثر لها بالمرة، من اين تأخذ حكم النجاسة؟ واحنا بنقول الحكم للغالب طالما ان النجاسة لم تغلب الماء هنا بدلالة انه لم يظهر اي تغير يدل على وجودها في الماء، خلاص الاصل هو ماء. نعم. وحملته الشافعية على ما دون القلتين لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينبت إلا بالتغير. وإحنا هنا أجدنا عن حديث النهي عن انغماس الجنب في الماء الراكد لأنه إيه؟ قد يكون لاستخدار وقد يكون لنقل العدوى ونحوها، وهذا أمر فعلا الآن أصبح أو نقدر نقول تعين القول به أن فعلا الماء يحمل الفيروسات ونحوها، فإذا اغتسل إنسان سواء كان جنب أو غير جنب، لأن في بعض الروايات ثم يغتسل فيه بدون الجنابة وفي بعضها بوصف الإيه وصف الجنابة، لكن هو ذكر هنا الجنابة باعتبار أن هي الأغلب أن الإنسان في الغالب يحتاج إلى انغماس الماء لرفع الجنابة، إنما مسألة التطيب ونحوها مسألة يعني ليست واردة لكل إنسان. نعم. فالحاصل هنا أن طبعا مع تعدد العلل اللي ممكن يعلل بها الحكم لا يمكن أبدا أنك تحمله على وجه دون الايه دون الاخر، خصوصا انها كلها علل محتملة وليست قطعية او منصوص عليها. نعم. وقيل حديث القلتين عام في الانجاز فيخص ببول الادمي، ورد بان المعنى المقتضي للنهي وعدم التقرب الى الله بالمتنجس، ومعنى يستوي فيه سائر النجاسات ولا يستوي تخصيصه ولا يستجد تخصيص دول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. خلاص، إذا بمقتضى هذا لا يقال بأن التغوط فيه يؤثر فيه، لأنه قال لا يبولن، وهذا طبعا لا يقبل شكلا ولا مضمونا كما يقال، بل إنهم اتفقوا على أن التغوط أقبح من التبول. إذا كنا نقف عند يعني هذا يبقى نقف عند البول فقط. قالوا ثم يتوضأ منه في دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه. ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدم. قالوا ثم يغتسل منه، هذا اللفظ ثابت أيضا في البخاري من طريق أبي الزناد والبخاري ومسلم من طريق أخرى ثم يغتسل فيه. وده يدور حكم كان لاحظ هنا يغتسل فيه يعني ينغمس فيه، يغتسل منه أن يأخذ منه ويغتسل بر. نعم. لسه تناول تناولا ده اجتهاد أبي هريرة، لكن هذه اللفظة تعكر عليه. نعم. يعني هو المهم يسمع على الأرض أو قال بالحكم هنا على الرواتب إن أخذ منه كفاية. لا يا رواتب النصب لم تثبت أصلا لدينا، احنا بنقولها احتمال. نعم. قال ابن دقيق العيد وكل واحد من اللفظين يثير حكما بالنص وحكما بالاستنباط. نعم. وذلك لأن الرواية اللفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، ورواية اللفظ من العكس ذلك، وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر مكتوب طهورية، وقد تكلم الكلام وقد تقدم الكلام على البحثين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى خبر الكلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما. وهي القضية كلها تتمثل في هذا الباب تكلف البحث عن العلم، لكن لو احنا اكتفينا بان مجرد النهي يفيد التحريم وما اتعدنا انفسنا في البحث عن العلة ارتحنا وريحنا. ليه؟ خلاص هو الان نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، يبقى النهي يفيد التحريم وخلصت المسألة. ليه بقى نهى؟ احنا مالنا؟ فهو البحث عن العلل هنا هو اللي وقع العلماء في مثل هذا الايه الاختلاف الطويل، ويا ليتهم اتفقوا على علة، وإلا فمن قال بكذا قال بكذا ومن قال بكذا قال ب فإذن هي القضية في البداية طالما ان الشارع لم يبين العلة او لم ينص عليها إذن ليس من المصلحة البحث عنه، وإلا لو كانت هتفيدنا في شيء ما أغفلها الشرع أبد. وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل، وقد تقدم تحقيق ذلك. المهدد ساعة كل حديث المريضة للحديث أيها أيها فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب أسئلة البهائم. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالسلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. هذا مفهوم حديث القلتين. لماذا؟ بل أنا كنت أشرت إليه، لكن هو هنا بدل أن يأتي بالحديث أتى بالمفهوم منه. نعم، هو سئل عن الماء وما ينوبه من كذا وكذا وكذا، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من أين أتى الخبث؟ من هذا الذي ينوب. وهذا فعلا من دقيق النظر وجيده، بخلاف من قال هنا بان الاصل في الاثار الايه، كل هذه الاثار الطهار. لا، احنا بنتكلم الان مع ثبوت الحديث، بنتكلم مع ثبوت الحديث. فليه؟ لان الان هو الجواب خرج على سؤال معين، الجواب هنا خرج على سؤال، وده احنا ذكرناه واحنا بنتكلم في مسالك العلم. طالما الجواب خرج على سؤال معين يبقى هنا لابد من ربط الكلام ببعضه، وإلا كان فيه نوع من يعني الخروج عن حد اللغة والبلاغة ونحوه. لا، كان يقول المطهوب خلاص، أو لا أثر لفعله، أو قال مثلا إيه ما لك ولها، يعني لفظ يشعر بإن لا دخل لها في تنجيس الماء وعدم تنجيس. لكن كون هنا ذكر كلمة الخبث وهي لم تذكر أصلا، يبقى إذا هذه الدواب التي تنوب الماء تحمل الخبث. نعم. لو كنا ان هنا برضه هي يفقد الخلاف موجود فيه، يعني هل النهي هنا يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد؟ ولو اقتضى الفساد لا لتنجيسه ولكن لان النهي عنه. برضه انا الان انت بتعطيه حكم الان بعيدا عن حكم الاستعمال، انت تعطيه حكم ان هو الماء ايه طاهر، طاهر. اما انه يرفع خبث او نجس او ما يرفعوش، هذه ليست قضيتنا. الان قضيتنا انه ايه، هذا الماء لا يمكن الحكم عليه دي النجاس، ثم ننظر بعد ذلك في مدلول النهي عن الاغتسال فيه او التوضؤ منه، هل النهي هنا يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. الظاهر ان هو له علاقة متينة بالعمل نفسه، لان هو التلازم بين الاغتسال والماء امر واحد، التلازم بين الماء والوضوء امر واحد، لا يمكن انفكاك الجهد، فعليه يرجح هنا جانب الفساد فعلا. نعم. يجوز التطهير بها؟ لا، لا يجوز، لا لكونه نجسا ولكن لانه منهى عن التطهير به. ايوه، يبقى خلاص هنتكلم على الايه اللي ورد فيه في مهوده بقى، هيبقى الفرق بين انها ترفع الحدث والنجس ولا ترفع واحد ولا ما ترفعش الاثنين. فواضح هنا ان مفيش تعلق للخبث، الخبث الاصل فيه ان هو يزول ويكفيه ان يكون طاهر، ان يزول بطاهر. يكفي هذا الماء الراكد انت ان تغتسل منه ولا تتوضا؟ اما تغسل ثيابك لا حرج. لا، ان مثلا سننظر الناس اخر، مثلا عندنا مثلا الماء الراكد البسين والماء الراكد الثاني البسين كان ايه؟ الماء الاستباحة ولا نعم الماء الراكد. مثلا ممكن هنا نقول لا لا لا لا عندنا دول لا لا لا لا هنا حمام طبعا نتكلم عن حمام السباحة والإناء اللي فيه الماء ما كل ده ماء راكد نتكلم عن الماء الراكد بأصل خلقته يعني ماء دي راكد ماء ترعة راكد اللي هي أصلا أن إنما ماء ينقل هذا الماء منقول من إلى فما لا لا لا يعني ولا بقى لا نتوضأ من إناء ولا نستشف في بانيو ولا الدنيا هي خلاص بقى الناس كلها لا والمقصود الراكد بأصل خلقته مش المنقول نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرثه ثم ليرثه سبع مرات رواه مسلم والنسائي الحديث له الفاظ هذا احدها وفي باب احاديث منها عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وسياتي في باب اعتبار العدد في الولوء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اشار اليه المصنف في الكلتين تقدمه وقد استدل به على نجاسة أسهار البهاء لما ذكر وقد استدل به على نجاسة أسهار البهاء لما ذكر قوله إذا ولغ قال بالفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه قال يلغ ولغ يلغ بالفتح قال يلغ ولا غير له في فيهما خلاص خلاص قال تعلم وأن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل ما كان فيحركه زاد ابن رستويه شرب أو لم يشرب قال ابن مكي فإن كان غير مائع يقال لعق قول في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنين وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنين وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره وقال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد قوله فليرثه قال النسائي لم يذكر فليرثه غير علي. طيب هنا قبل أن نصل قوله هنا بأن ذكر الإناء خرج مخرج التغليب وإذا كان العلماء تفرقوا بين اللعق والولوء فهذا التفريق معطل لماذا؟ لأن لا يمكن الولوء أصلا إلا في إناء إذا كنا هنقول أن الولوء هو أنه يحرك لسانه في الشيء مرة بعد إيه؟ بعد أخر أما في اللعق يلحس المعنى الدارج ويمضي لحال سبيل وإلا لو سوينا يبقى إذا لو مس ثياب رجل أو جدار رجل أو شيء يبقى لابد إن هو يأخذ نفس الحكم فيه لكن هنا لماذا علقه بالولوغ؟ أظن والله أعلم إن الولوغ هنا له دور في التسبيع والتفريق نعم يعني احنا بنقطع بان الولوغ يلزم منه الغسل سبع مرات وكذا ويبقى النظر في مسألة الايه اللعق هل تأخذ من حكم الولوغ ولا لا هيختلف حكمه اذا قلنا ان فيه نفس المعنى وان ذكر الاناء خرج تغليبا يبقى هنا يلزم نعم وان قلنا لا يفرق لان لم يتحقق معنى الولوغ يبقى يكفينا ازالة اثر النجاسة بأي سبيل كان حتى باللسان لأنه لا يتمكن من الولوغ عقلنا باللسان هيعمل كده وخلاص انتهى إنما المية بيعمل كده ها فهي يعني أدعى لي تمكن النجاسة من الماء ها ممكن يقطع البئر أو طبعا وقال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج مخرج الأغلب لا للتقييد قوله فليرثه قال النسائي لم يذكر فليرثه غير علي بن مسهر وقال ابن منده تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه قال الحافظ ورد الأمر بالإراقة فيه رواه مسلم أيوه وعلي بن مسهر ما فيك من حديث الأعمش عن أبي صالح وأبي غزين عن أبي وريث. نعم. وقد حسن الدارقطي حديث الزراعة. وذلك ليس من الحكمة أن الإنسان يقطع بعدم الورود، يقطع بعدم العلم. آه لا أعلم كذا. أما يعني تخيل مثلا حفاظ كبار أمثال هؤلاء ويذكرون أنه لم يرد إلا من طريق فلان، وتفاجأ بأن ممكن يكون أكثر من واحد روى. نعم. وذي تعطي مدلول آخر اللي هو عدم التعجل بموافقة الناس على القطع بعدم الورود. يعني مثلا انت ممكن تجد في حديث يقابلك في الحلية لابن عين او في الطبراني خصوصا الاوسط اللي تفرد به فلان، مع البحث تجد انه ما تفردش، لكن هو تفرد به فيما علمه هو انه حفظه من هذا الطريق ولم يسمعه من طريق اخر، فحكى بمقدار ايه او بحسب علمه. لكن هذا لا يمنع ان يكون لهذا الرجل متابع عند اخر. يعني مجرد ان الحافظ يقول تفرد به فلان، اقصد الحافظ من الحفاظ يعني مش حافظ الحجر، اي حافظ يقول تفرد به فلان، هذا لا تستعد الى التصديق حتى تبحث ويعني يغلب على ظنك فعلا ان هذا ايه. خصوصا ان مسألة التفردات لا احكم، يعني تفرد ويكون مثلا صدوق عنده اوهام او غيرها، لابد هنا خلق. نعم. أخرج ابن حبان في الصحيح ورواه مسلم بزيادة أولهن بالتراب. نعم. كما سيأتي. والحديث يدل على وجوب غسلات السبع من وجوب الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداوود، وذهب العشرة وذهبت العشرات والحنفية إلى عدم الفرق بين المعاد الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السبع على النبي، واحتجوا بما رواه الصحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل من ملوه ثلاث مرات، وهو الراوي الغسل سبعا، فثبت بذلك غسل السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية. هو الحنفية عندهم يشترطون لقبول خبر الآحاد ثلاث شروط. حنفية يشترطون لقبول خبر الآحاد ثلاثة شروط. أحدها ألا يعمل الراوي بخلافه، ألا يعمل الراوي بخلافه، لأنه لو عمل بخلافه فهذا يدل على نسخه. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن الراوي ممكن ينسى وممكن يتأول. عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه او روت حديث فرض الصلاة متنى فزيدت في الحضر ثم اقرت في السقف، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم رباعية في سفر قط، ومع هذا كانت تتم. ولما سئل عروة بن الزبير قال ايه تأولت كما تأول عثمان. ها، ولذلك الحديث انها الحديث المرة عنها من ان الناس وسلم اتم وقصر وافطر وصام وهو مسافر، هذا العلماء حكموا عليه بانه ايه كذب. شوف انتهي قال هذا كذب على رسول الله. ليه؟ لو الاسناد وحده ما يحتملش التكذيب، ان الضعف اللي موجود في الرواة ضعف يعني نقدر نقول ضعيف، او لو تجاوزنا هنقول ضعيف جدا مثلا، انما نقول كذب الموضوع لا، هو النظر الى هذا لماذا قلت اولا. لو كان عند هذا الحديث ما تحتاج الى تأويل، تحتاج الى تأويل ليه ومعه دليل، فقال كذب من هذا الباب. وكذب ما رأيه أنه يكسر من وجهه ثلاث مرات والراوي الغسل سبعا، فثبت بذلك نسك السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية ووجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسكه، وغير مناسب لأصول العجيب هنا أن الحنفية خالفوا يعني القول بالقول يذكر يعني خالفوا أصلهم هذا أيضا، ولأن الأشياء اللي تكون قوية في الردود يعني في مسألة معروفة الحنفية يقولون بأن القصر عجيب، قصر عزيمة واجب وكذا، إلا إنهم خلفوا مذهبهم في هذه المسألة. العائشة عملت بثلاث مرات. إلا أنه ممكن يقولهم أن غيرها لا غيرها ابن عمر لم يعمل بخلاف ما روى. فإحنا أخذنا بنص بحديث ابن عمر وتركنا أن ابن عمر روى حديث الخلاف وضعت أيضا متنى متنى وكان ابن عمر ما أتم أبدا ابن عمر وحتى يمكن كان بيقصر في أشياء ربما يقال إنها أو في مسافات لا يقصر فيها يعني يقصر على بعد ميل مثلا أو نحو ذلك فلعلهم يكونوا اعتمدوا على حديث ابن عمر وإن كانوا قد ذكروا حديث عائشة ضمن أدلته. وغير مناسب لأصول الجمهور مع عدم العمل به ويحتمل أن أبا هريرة أكثر بذلك لاعتقاده النبي السبع لا وجوبها. لكن هو طبعا هذا مداره هذا مداره على أن يكون المنقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو ذا. وصحيح روي عنه أنه أفتى بالغسل ثلاثا وذكر أنه والأصح أنه هو سبعا. فهنا بنقول إذا اختلفت الفتوى على عالم أو مجتهد ففي فتوى توافق رواية الجميع وأخرى تخالف فنقول بالموافقة نأخذ الموافقة ونترك المخالف. يعني لو نظرنا مثلا في مسألة تفسير إلا ما ظهر منها في الآية بأن ابن عباس نقل عنه الوجه والكفتين والثياب الظاهرة وننظر نجد كلام ابن مسعود وغيره من التابعين يوافق هذه الرواية. يبقى الرواية المعتبرة هي رواية الثياب الظاهرة حتى لو له قولين في المسألة خلاص. ليه؟ لأن ده أصبح قدر مشترك بين الجميع نقدر نقول عليه إجماع. والثاني مخالفة فإذا كان هو خالف نفسه وظاهر هذا الكلام إنه ممكن يكون رأى الرأي الآخر بعدما كان يحدث هذا الإيه الرأي فعدل إليه. نعم. يكون نفس الأمرين يدل على أنه هذا. أيوة نعم. نعم. ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك اعتقادي نبية السبع لا وجوبه أو أنه نسي ما رواه وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة ورواية من روى عنه موافقة الكتياه لروايته ورواية من روى عنه موافقة الكتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفته من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير قاله الحافظ في الفتح. وأما من حيث النظر فواضح وأيضا قد روى التشريع غير أبي هريرة رضي الله عنه فلا يكون مخالفة الفتيان مخالفة في مروي غيره. أيوة هو ده اللي يعكر على الحنفية نفس القضية إن هناك روى ابن عمر وروى عائشة وهنا روى ابن المغسل وروى أبو هريرة. فلماذا يعني طبقتم القاعدة على حديث أبي هريرة وأهملتموها في حديث عبد الله بن المغفل؟ وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشد نجاسة من صغر الكلب ولم تقيده بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقرار ألا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحب. وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وفاسد الاعتبار. ومنها أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وكان إسلامهما سنة سبع ولا تلازم بينه. يعني لا تلازم بين الأمر بقتلها ونجاسة ثؤره لان قتلها ربما يكون لاسباب اخرى غير نجاسة الثور، والا فيعني لا يتصور اصلا ان يكون هذا سبب لقتله، والا ففي اشياء اخرى اثارها نجسة ولم يؤمر بقتله، بل اعينها نجسة كالخنازير ولم يؤمر بقتله. خلاص طالما ان هنا الفرق وجد يبقى لا يصلح التعلق ايه به. نعم. وثياب حديث ابن مغفر رضي الله عنه الآتي ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. قد اختلف أيضا في وجوب التسريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه فدمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فمه وفمه أشرب ما فيه فبقية بدنه أول. وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقال عكرمة ومالك في رواية عنه أنه طاهر، إنه طاهر، ودليله قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم يؤمر بالغسل. وأجيب عن ذلك لأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر بالاستساء بما في أدلة تطهير النجس من العموم. نعم. ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. أيوه. هنا يفهم من هذا الكلام؟ يعني يقول أنه هنا لا يلزم في كل موضع يرد فيه التنبيه إلى حكم معين أن يؤتى بالأحكام السابقة. فالآن إذا قال رخص في كلب صيد، ها، يبقى لا يلزم إيه، ولكن اغسلوا ما أصاب فمه من صيد. ليه؟ لأن تقدمت الأدلة السابقة تفيد هذا الإيه، هذا الحكم. أشياء كثيرة في الشرع. مثلا هذا موجود وإن كان موضوع صحيح بيارد سهلة، ولكن الأصل إن نقول إن في أحكام سبق بيانها فلا حاجة إلى تكرارها في كل ما استجد من أحكام. يبقى هنا مثلا بنقول إنه خلاص تطهير النجاسة ومعلومية نجاسة سؤر الكلب أو لعاب الكلب مسألة معلوم. يبقى عندما يأتي ويرخص في كلب الصيد لا يقال بأنه حتى لو أصابه لا يؤمر بغسله، لأنه لم يذكر هذا من أنه ما ذكروش وذكر في الأدب. نعم لو لم يأتي ذكر لتطهير النجاسة عموما ونجاسة الكلب خصوصا لقلنا هذا ممكن، إنما خلاص تقدم أنه فلا داعي للإيه لتكراره في كل موضع يناسب. الأول هنا أننا نقول أن دي مستثنى منه، ولا نقول أنه داخل اللي هو يعني خاصة الصيد ونقول يلزم منه التطهير، ولا نقول أيضا منه. لا هو داخل في العموم، هو داخل في العموم، ولكن نقول اكتفي ببيان الحكم سابقا. إنما هو بيقولها هنا على سبيل المجادلة. أنا فاهم أن هو وعلى افتراض أن هو كان يلزم انه يبين الحكم وسكت، يبقى هذا مخصوص من عموم الايه ادلة الامر بالغسل. نعم. الاول انه قال انه ايوه نعم خلاص هو في حكم عام. الكلام الاول هو نجاسة الكلب كاملا باعتبار ان اللعاب اشرب ما فيه. ما هو ايوه طبعا، يعني هذا في قياس من ناحية، ومن ناحية اخرى ان من قال بان اللعاب يعني مثلا الشعر والكذا، وخصوصا ان يأتي حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، اذا ظاهر الكلب ليس بنجس. نعم اذكر الحديث مع عمر. نعم. لكن الجول يقصني قصش. ايوه نعم، وقالوا ان هو احدث من اللعاب باعتبار ان ده متولد عن الطعام وده متولد عن الطعام وده متولد من الداخل وده متولد من الداخل، فكأن السبيل واحد. وجرت الحاجة يعني في أشياء الفطرة بتتجه إليها بدون توجيه. معلوم إن الإنسان ممكن يقبل لعاب الكلب وما يقبلش بوس، يعني ممكن يقبل لعابه في الإناء وما يقبلش. واستدل أيضا بما ثبت عند أبي داود رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلوح كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وأخرجه الترمذي بالزيادة وتبوه ورد بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بهذا الإجماع. وأما مجرد الإقبال والإدباع فلا يدلان على الطهارة. وأيضا احتمل أنه يكون ترك الغسل لعدم تعلق. احنا بنقول الإقبال والإدبار ممكن نعطيهم حكم الجيد وإن ظاهر الكلب ليس بنجس ولا يقال ظاهره على لعابه، وهذا الأولى في دلالة الحديث. ويبقى النظر في لفظة إيه تبول. هذا البول مع انعقاد الإجماع على نجاسته إما أن يكون في موضع واحد وإما أن يكون متفرق. فلو قلنا في موضع واحد إما أن يكون جثة ولم يعلم موضعه، أو نقول إنه كان متفرق ويصعب تطهيره، وخصوصا إن يصعب إن الكلب في مسجد مطروق إنه يقف في مكان ويبوس، أكيد يهشوه، وبناء عليه بيتناثر بوله في المسجد لو أرادوا إن هم يتتبعوا بالماء لا أغرقوا أرض المسجد ماء يعني. ما هي كده يا إما إن الأرض كانت بتجف أو إن هو يتعثر أو يصعب التحرز منه وتطهيره كذلك. وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة. وأيضا احتمل أنه يكون ترك الغسل لعدم تعين موضع النجاسة أو طهارة أو لطهارة الأرض للجفاف. قال المنذري إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. قال الحافظ والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع. وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به. أو بعدين إحنا في عندنا في هذا الباب تقدر تقول حديث محكم وأحاديث متشابهة، يعني كل ما ذكروه من علل ليحملوا حديث الولوغ على الطهارة هذا ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الحديث محكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله أو طهور إناء أحدكم. أيوة، فهذا نص محكم فلا يجوز أبدا أن يعرض بمتشابه. يعني زي ما يجي واحد مثلا سألتك المرة الماضية أظن ليش سألت من أحاديث علو الله عز وجل أو إثبات العلو لله عز وجل أيها أكبر كما وأوضح دلالة في القرآن، هذه أم أحاديث المعية المطلقة؟ آيات يا رب، آيات المعية المطلقة. يعني أنت لو نظر لا احنا الان بنقول الاصل في الكتاب الاحكام ولا التشابه؟ الاحكام والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اصل الكتاب واخر متشابهة. اذا القليل هو المتشابه، وده حد على فكرة ممكن يساعد كتير في معرفة الايه المحكم من المتشابه. يبقى الاصل محكم والقليل ايه متشابه. تعال نشوف مثلا اللي يقول لك هو معكم اينما كنت، وهو الذي في الارض في السماء اله وفي الارض اله، وايه تاني ما هي اخرها ومعكم اينما كنتم انني معكم اسمع واقف. هتجد تقريبا هم دول الموجودين. تعال شوف بقى حديث العلو. يبقى لا يقال ابدا بان ده المحكم والثاني المتشاب. ودي المصيبة لما يتقال النهاردة الرحمن على العرش استوى او ثم استوى على العرش ينزل ايه يصعد اليه الى الكلام ده كل ده هو المتشابه وانه هو معكم اينما كنتم هو ده المحكم. مصيب خصوصا ان انت هنا يعني انا من نظري اقول لا هذه ايضا محكمة هذه الايات ايضا محكمة لان المعية هنا اريد ده معنى معين بدلالة السياق وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعلم سركم وجهركم حتى من العلماء من يجعل الوقت لازم عند وهو الذي في السماء إله ثم يبتدئ به وفي الأرض إله يعلم سركم. نعم يعني تجد كل الآيات هذه مرتبطة بإيه بالعلم تجد الآيات كلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض يكون من نجوى ثلاثة إلا وربه إن الله بكل شيء عليم في آخر. طيب حتى هذه كمان دعوة التشابه فيها في نص والله محمد ولا أهل السلام لا جنام الله نعم نعم كلام الشيخ الثاني واصل مسألة انه يستثنى كلاب الصيد انا بعيد لا لا لا ليش استثنى ليه لكن احنا ممكن هنا ننظر في مسألة ان امساك الكلب ده العلماء يستدلون على انه امسك لنفسه بامرين اللي هو ان لعابه يسيل على موضع الامساك زائد ان نابه تغرس في جسد الصيد يبدأ أمسك على نفسه. لا مطلوب بالنسبة لكلب الحراس مثلا ماله هو استثناء قال يعني إن الشارع رخص فيه فإذا كان رخص فيه فلا يجب عليه أن يغسله كلما أصاب الجناح يعني يلحقه بالطوافين ولا ايه؟ اه طوافين عليك بالطوافين لا في الحراسة غالبا ما بتكون لأشياء بعيدة عن البيت ولا يحرس البيت فهذا هو يعني غاية الأمر مشكلتها ولا ورخص لسها أي نعم فالأحيانا من الرسول هو حارس المغنم أكثر من آخر إيه؟ الكلب حارس المغنم أكثر من أي آخر دائما يدور عليه أي نعم باب سؤر الهاتف عن كشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها كانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها تحت ابنه ولا تحت ابنه شوف صبر السلام كده رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت سراب تشرب منه فأصبع لها الإناء حتى شربت منه قالت كشفت قرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي إلى الجرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضله رواه الدارقطني. الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي وصححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وعلاه ابن مندة بأن حميدة الراوية له عن كرشة مجهولة وكذلك كرشة قال ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود ولها ثالثة رواه أبو نعيم في معرفة وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة من عند ابن معين فارتفعت جهالته وأما كشة فقيل إنها صحابية إن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من قول مجهول الصحابة وقد حققنا ذلك في القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة قد اختلف فيه على عبد ربه وهو عبد الله بن سعيد المقبوري، ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عائشة وفيه الواقيد، وروي من طرق أخر كلها واهية، والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها. وإليه ذهب الشافعي والهادي، وقال أبو حنيفة بل نجس كالسبع، لكن خفف فيه فكره سؤره. واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الهرة سبع في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة. سبع في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة اللفظ السنور سبع. وبما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء، وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليس بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع، وأن مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس، إلا ملازمة بين النجاسة والسبعية، على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة، وقال له أسانيد: إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلوط، أنا توضأ بما أخبرت الحمر؟ قال: نعم، وبما أخبرت السباع كلها. وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلة، فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع، وحديث عائشة رضي الله عنها لا لم تكن ثانيه صريحة ولكنها غير صحيحة. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب نص في محل النزاع، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة بإلقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: فأصفى لها الإناء، هو بالصاد المهملة بعدها غير المعجمة، ذكره في الأساس. وقال: أصغى الإناء للهر أمانا، وفي القاموس: وأصغى السمع وإليه مال بسمعه، والإناء أمانا. قوله: إنها من الطوافين، تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة. ولا مانع أن تكون هي سبع، ولكن استثنيت من جملة السباع لموضع الحاجة هذه. أن يعلل الحكم إلا ظاهرة الآن بأنها إيه؟ متوافين عليكم والطواف يقف عليها البغال والحمير ونحوها، مما يمكن أن يطوف على الناس في أوقات معينة كأهل الشباء ونحوها. صنف رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها، باب واعتبار العبد في الوضوء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالصغار. وعن عبد الله بن مرثد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاقتلوه سبع مرات وعسروه الثامنة بالصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق في باب أسئلة البهائم. قوله: أولاهن بالصراط، لفظ الترمذي والبزار: أولهن أو آخرهن. أخبار أبو داود أولاهن أو أخراهن أولاهن أو أخراهن ولأبي داود السابعة الأخرى. وفي رواية صحيحة من الشافعي أولاهن أو آخرهن الأخرى أو أخراهن الأخرى. وفي رواية لأبي عبيد القاسم السلام في كتاب الصبور له إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وعند الدارقطني بلفظ إحداهن بالتراب. وإسناده ضعيف فيه ابن الجارود ابن يزيد وهو مكروه. الجارود وعندك والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعكروه الثانية للصراط أصح من رواية إحداهن. قال في البدر المنير بإجماعهم. وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها. وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك واعتذر الشافعي بأنه لم يقف على صحة الحديث لا ينفع الشافعي. واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعي فقد وقف على صحته غيره. لكن لما مع وصيته لأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر لا يعلم أحدا حتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع للماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به. وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره. وروي عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ بن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة. مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحتها وزيادة الثقة وتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية. وقد خالفت الحنفية والعشرة في وجوب التسريب كما يتعين في التسريع. ووافقهم هنا المالكية مع إيجابهم التسريع على المشهور عندهم قالوا لأن التسريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وقد اعتذر القائلون بأن التسريب غير واجب لأن رواية التسريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ آخرهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة والاضطراب يوجب الإصلاح. وجيب بأن المقصود حصول التسريب في مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن. والسابعة والثامنة مقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة. ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تسريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح. وقد وقع الخلاف هل يكون التسريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها. وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم. طيب الحمد لله. تقدم القول في اللقاء الماضي في هذه الجزئية وقلنا أن رواية أولاهن أولى بالقبول لصحتها وكثرة مخارجها ول لأنها هي التي تحفظ العدد المذكور بخلاف ما لو جعلت في الآخر فإنها ستحتاج إلى غسلة إضافية. وقول عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وعفروه الثامنة هذا ليس في أن التثريب يكون في الآخرة ولكن في أن التثريب يعد واحدة مستقلة فكأنه قال عفروه أولا بالتراب ثم اغسلوه مرة وثانية وثالثة وسبعة وهذا في الحقيقة ليس فيه تعارض ولكن فيه جعل الغسل أو جعل التثريب كغسلة مستقلة كغسلة مستقلة فأعطاها هذا الايه هذا العدد واضح لكن هي في الحقيقة مجرد انك تضع التراب على محل ولوغ الكلب ثم تضع عليه الماء وتدلكه بالتراب فهذا يعتبر ايه اثنين التثريب واحدة والغسلة الاولى واحدة ده في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وبهذا يجمع بين احداهن او اولاهن او الايه الثامنة عصروه الثامنة بالتراب انا اعتبر التثريب والاولى واحدة ايوه نعم ده واحدة عند من قال سبعة واثنين عند من قال وعفروه الثامنة بالتراب خصوصا ان الواو لا تفيد الترتيب قوله ما بالهم وبال الكلاب فيه دليل على تحريم قتل الكلاب وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وسبب ذلك كما في صحيح مسلم أنه وعده جبريل صلى الله عليه السلام أنه يأتيه أن يأتيه فلم يأتيه أن يأتيه أن يأتيه فلم يأتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما أخلفني فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب تحت سقاط فأمر به فأخرج فأتاه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاه قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والناشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ناشية نقص من عمله كل يوم قراض وثبت عنه الأمر بقتل الكلاب بقتل الكلب وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النصفين وقال إنه شيطان وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد لكن والذي يفيدنا هنا أو الذي يتعلق بمسألتنا هنا نسخ قتل الكلاب إلا الأسود البهيم يعني البهيم معنى الأسود القاتم فوق اليدين قطعان ولا فيه نقطتان فوق عينيه نعم بالتخفيف العام بالتخفيف النبي كلب الصيد والزرع والماشية وهذا النص اللي انتم لا لا لا هو رخص في صيد اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع رخص في اقتنائه ولكنه نهى عن قتل كل الكلاب في الأول ثم لا يا رب هو أمر بقتل الكلاب في الأول ثم نهى عن قتل كل الكلاب إلا الأسود البهي الحث والقرص والعقد عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحثه ثم تخرطه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قوله جاءت امرأة في رواية للشافعي أنها أسماء. قال في الحث: وأغاب النووي فضاعة هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. قوله من دم الحيضة بفتح الحاء أي الحيض، قاله النووي. قوله تحث بفتح الفوقانية وضم المهمات وتسجيل المثنات الفوقانية أي تحثه. وكذا رواه ابن خزيمة، والمراد بذلك إزالة عينه. قوله ثم تخرطه بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين. وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثنى من فوق وفتح القاف وتجديد الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم. تقرصه. بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه. ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة. وتولى الأخفش عنه فضم أصبعيه الإجلام والسبابة، وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم. وروى في رواية ذكر الغسل مكان القرص. وروى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال لا اغسلي. وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض بطل يصيب الثوب، فقال: اغسليه ثم اغسليه بالماء ورشيه وصلي فيه. رواه عن مالك عن هشام بلفظ: إن امرأة سألت. ورواه ابن ماجة بلفظ: اغسليه واغسليه وصلي فيه. وابن أبي شيبة بلفظ: اغسليه بالماء واغسليه وصلي فيه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حجان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. المشهورة بالضلع. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. والطلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين هو الحجر. ذكره الحافظ في التصحيح عن ابن دقيق العيد. قال: وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، ولعله تصحيح، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك. لكن قاله الطغراني في العباد. قال الطغراني ف تدل على شهرته واستفاد. وإلا دايما الشيء المذكور بمعنى واحد أو بتعبير واحد أو اصطلاح واحد غالبا ما ممكن أن يخدش هذا الاصطلاح، إنما شيء يعني تتتابع المصطلحات عليه، قياس أولى، قياس لغة، دليل موافقة، فحوى القاب، حتى التساوي بيسموه احنا القاب بكل ده. ليه؟ اللي حمل العلماء على الاكثر من هذه